شاء الله ما شاء الله شخصية غير تمام نحن قلوبنا عليك يا مولانا نال استعليك عم نزيل لا لا حلاوة ما شاء الله ما شاء الله يا قرآن عليك يا عم الشيخ سيد ربنا يهديك عليك يا مولانا سيدنا النبي صلى الله عليه اللهم صل على رسول الله مش ما شاء الله رمك ربنا.